السميع العليم. أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: مجلس يسفك فيه دم حرام، ومجلس يستحل فيه فرج حرام، ومجلس يستحل فيه مال من غير حق. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا رأوه حسرة يوم القيامة. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قعد قوم مقعدا لا يذكرون الله عز وجل ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب. وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم ثم تفرقوا لم يذكروا الله كأنما تفرقوا عن جيفة حمار. حديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، ذكرها شارح المسند في كتاب المجالس وآدابها في باب ما جاء في خير المجالس وشرها. خير المجالس المجلس الذي يذكر فيه الله سبحانه وتبارك وتعالى ويصلى فيه على النبي صلوات الله وسلامه، هذا خير المجالس. شر المجالس المجلس الذي لا يكون فيه ذكر الله سبحانه، المجلس الذي يكثر فيه اللغو، الذي تكثر فيه الغيبة والنميمة، المجلس الذي يكيل أهله فيه للإسلام وللمسلمين. فهنا في حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجالس بالأمانة. وهذا جزء من حديث حديث صحيح في المجالس بالأمانة، له شاهد من حديث علي بن أبي طالب وشاهد آخر من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فالمجالس بالأمانة، وكأن المعنى فيها أن شرف المجالس فضل المجالس بما يكون فيها من أمانة، يعني أو إنما تحسن المجالس بما يكون فيها من أمانة. الأمانة أمانة الحاضرين في المجلس، الأمانة ما يؤتمنون فيه على هذا المجلس. فيجلس الإنسان يسمع كلاما ويكون هذا الكلام سرا فلا ينقل هذا الكلام، فالمجلس بالأمانة، يكون أمينا على ما سمعه من الناس، يكون أمينا على ما حدث في هذا المجلس. لعلك تجلس في مجلس من المجالس وبعض الناس يتكلم بشيء وبعدين يرضي عن هذا الشيء، قل ما تقولش لحد هذا، يبقى تكتم عليه ولا تفشي سر هذا الإنسان، بل لعله لا يقول، لا تقول لأحد، ويكون هذا الشيء لو أنك نقلته فيه إساءة لهذا الإنسان فليس لك أن تنقل هذا الشيء. لعله يحدث منه فعل من الأفعال هو يستحي من مثله أن يظهر أمام الناس فلا تظهر أنت هذا الفعل، كأن يكون إنسان جالسا وسقط ثوبه مثلا، انكشف منه شيء، كأنه تحرك بحركة معينة، حدث، انفلت منه ريح أو خرج منه دشاء أو نحو ذلك. فالمجلس بالأمانة، تكتم ما حدث في هذا المجلس. هنا زيادة في هذا الحديث إسناده ضعيف لكن معناه صحيح: إلا ثلاثة مجالس. مجلس يسفك فيه دم حرام، هنا لا أمانة في مثل ذلك، يجلس مجموعة من الناس يتفقون نضرب فلان، نقتل فلانا، نسفك دم فلان، هنا لا أمانة في مثل هذا الشيء، ولكن يفضحون هؤلاء ويحذر الناس منهم، خذوا بالكم ناويين يعملوا شر، ناويين يقتلوا فلان، ناويين يفعلوا كذا، يبقى هنا لا أمانة في مثل ذلك طالما أنه مجلس شر يسفك فيه دم حرام. كذلك مجلس يستحل فيه فرج حرام، مجموعة من الناس يتفقون حيغتصبوا فلانة، حيروحوا يزنوا بفلانة، يفعلون كذا، هؤلاء لا أمانة لهؤلاء، فالإنسان يحذر منهم، خذوا بالكم، ويحذر الإنسان اللي ناويين يخطفوه أو يخطفوها أو كذا، يوم يحذر من مثل ذلك ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فلا أمانة لمثل هؤلاء طالما أنه استيقن أنهم فعلا يفعلون هذا الشيء. المجلس الثالث الذي يستحل فيه مال من غير حق، مجموعة قاعدين ناويين على سرقة، روحين يسرقوا المال الفلاني، يقطعوا الطريق على فلان، ينهبوا المال الفلاني، يختلسون المال الفلاني، يبقى هنا لا أمان لهؤلاء ولا أمانة في مجلسهم، فيحذرهم ويحذر منهم ومن شر هؤلاء. يبقى كل المجالس تكون بالأمانة إلا المجالس التي ينتوي أصحابها فعل شيء محرم، عارف يقينا أنه يفعلون، يبقى يأمر معروف وينهى عن المنكر بقدر ما يقدر على ذلك. من الأحاديث ما جاء عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا رأوه حسرة يوم القيامة. المجالس مجالس إما يذكر فيه الله فيها الله سبحانه تبارك وتعالى، وإما تكون مجالس اللغو ومجالس الشيطان. المجلس الذي يجلس فيه الناس ويذكرون الله سبحانه ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مجلس كله بركة، ويكون لهم خيرا يوم القيامة، يجدون بركة هذا المجلس في الدنيا وفي الآخرة. المجلس الذي يذكرون فيه غير الله سبحانه، مجلس مفهوم ذكر الله، إذا مجلس ليس فيه ذكر الله يكون فيه ذكر مين؟ الشيطان يأتي إليهم فيأمرهم بالغيبة، وأمرهم بالنميمة، وأمرهم بالزور، وأمرهم بالحرام. مجلس ليس فيه ذكر الله عز وجل، الشيطان يسرع ويجلس في مثل هذا المجلس ويحرض الناس بعضهم على بعض، فبسبب وجود الشيطان يكتسبون من الآثام، نسوا الله وغفلوا عن الله سبحانه فوقعوا في الآثام بسبب ذلك. فيقول لنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا رأوه حسرة يوم القيامة. يا إما لم يذكروا الله فانشغلوا بذكر غير الله سبحانه، بذكر الحرام فيجدون عقوبة هذا الحرام الذي فعلوه، أو أنهم لم ينشغلوا بذكر الله ولم ينشغلوا بغيره، وهذا نادر. المجلس اللي يجلس فيه الناس لابد الناس من أن يتحدثوا، يا إما يتحدثون بذكر الله سبحانه، يا إما يتحدثون بذكر الناس وبالغيبة وبالنميمة وغير ذلك. لو فرضنا أنهم جلسوا ولم يتحدثوا بشيء، يبقى يقومون عن هذا المجلس إذا جاءوا يوم القيامة، يوم التغابن، اسمه يوم التغابن. يوم التغابن يرى كل إنسان نفسه مغبونة، مغبونة يعني حظه قليل، حظه قليل، والسبب في ذلك من نفسه. الإنسان اللي بيخرج للسوق ليشتري سلعة، يوم يرجع يجد نفسه إما رابحا وإما خاسرا مغبونا، خسران مغبون، يقول لنا اتغلبت في الحالة الفلانية، ضحكوا علي فيها، كان ممكن أجيبها بثمن أقل، أو البياع يقول كان ممكن أبيعها بثمن أكثر، ده أنا انضحك علي في هذا الشيء، هذا المغبون المغبون. فالإنسان يأتي يوم القيامة حتى وإن كان من أهل الجنة ودخلها يجد نفسه مغبونة، ده أنا جلست في كذا مجلس ولم أذكر الله عز وجل، لو كنت ذكرت الله كان منزلي أعلى من هذا المنزل لنا فيه، كنت ارتفعت درجات أكثر حتى وإن كان من أهل الجنة. فيرى نفسه على أشياء قصر فيها في الدنيا أنه مغبون. فهنا في الحديث يقول لنا عبد الله بن عمرو ومثله في حديث لأبي هريرة، رواية أبي هريرة: ما قعد قوم مقعدة لا يذكرون الله عز وجل ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة، وإن دخلوا الجنة للثواب، وإن حتى لو دخلوا الجنة يكون هذا المجلس إذا تذكروه يخسر. يا ريتنا كنا ذكرنا فيه الله سبحانه وتبارك وتعالى، كان يبقى منزلتنا أعلى من هذه المنزلة التي نحن فيها. وإن دخلوا الجنة للثواب، المعنى ان مش المجلس ده بس هو اللي هيدخلهم الجنه، ولا هو وحده اللي هيدخلهم النار، ولكن في اعمال اخرى، انهم امنوا، قالوا لا اله الا الله، صلوا، صاموا، فعلوا اشياء من الخير، فحتى ان دخلوا الجنه بهذه الاشياء من الخير التي فعلوها يجدون حسره انهم المجلس الفلاني لم نذكر فيه الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولم نصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما اكثرت من ذكر الله وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم كانت منزلته اعظم المنازل، وكنت قريبا من النبي صلوات الله وسلامه عليه. في حديث اخر لابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم ثم تفرقوا لم يذكروا الله كانما تفرقوا عن جيفه حمار، كانما تفرقوا عن جيفه حمار. يبقى هذا المجلس الذي جلسوه مجلس منتن، مجلس ليس فيه ذكر الله، ليس فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هيكون فيه إيه إذا لم يكن فيه ذكر الله؟ يبقى هؤلاء في غفلة، غفلوا عن الله جاءهم الشيطان حرضهم على الباطل على ذكر ما حرم الله سبحانه. فكأن نتن هذا المجلس الذي يذكر فيه الغيبة والنميمة والحرام مجلس منتن، لو له رائحة تكون كرائحة جيفة الحمار. من الأداب ما يختص بالإنسان الذي يقدم على مجلس يجلس فيه الناس. يقول لنا جابر بن سمرة: كنا إذا جئنا إليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، جلس أحدنا حيث ينتهي. هذا من أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحفون به ويتحلقون حوله. اللي جاي جديد ما يتخطاش الرقاب، ما يؤذيش الناس، ولكن حيث ينتهي. فين انتهى المجلس يبقى في آخر الموجودين يجلس هذا، إلا أن يفسح بعضهم لبعض في المجالس. يقول ابن عمر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. هذا الحديث مع الآية: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهنا في الآية مع الحديث أنه إذا جاء إنسان وفي فرجة في المكان وسع له، وسع لهذا المكان يجلس فيه. لكن إذا كان التوسعة على حسب تضييق على الغير وإزاء الغير، لا، يبقى هذا من شر المجالس. وقدمنا حديث أبي سعيد الخدري أنه رفض أن يجلس في هذا المجلس لما وسعوا له، حيضيقوا على بعض حيث يجلس يزحمهم ويضيقهم، لا، ما يبقاش هذا خير المجالس، بل هذا من شرها. لكن المجلس فيه سعة، من الممكن يتوسع ويجلس لهذا القادم، يبقى يفعلون ذلك، ينالهم من الله عز وجل رحمة بسبب ذلك. لكن يقوم إنسان ويقعد الآخر مكانه، أو يقيم إنسانا يجلس هو، لا، لعله إذا قام إنسان يقوم حرجا وحياء، هو مش عايز يقوم، قاعد في مكانه اللي أقوم منه، ولكن استحيا فقام. لا تعود نفسك على أن يقوم لك إنسان فتجلس فيه. شر من ذلك أن تأتي تقول له قوم وتقعد أنت في مكان هذا الإنسان، هذا شر من الأول. ولذلك الصحابة ما كانوا يفعلون ذلك. يقول ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يجي إنسان يقول لواحد قوم وسع ويقعد هو في مكان هذا الإنسان. وأحيانا يفعل البعض من الناس مثل ذلك، يجي مثلا الصف مزحوم الصف الأولين، يقوم داخل وسعولي شوية عشان يدخل، يا إما الناس تقف ملوية على بعضها ما يعرفوش يقفوا، يا إما واحد يرجع. يبقى هو بفعله ذلك تسبب في ذلك، هذا حرام، لا يجوز لك انك تدخل في الصف يكون الصف مزنوق، تزنق الناس اكثر بحيث ان واحد منهم يضطر يرجع ويسيب لك المكان، يبقى انت اقمته المكان، لا يحل لك ذلك. وما اكثر ما يفعل الشباب من الاخوه هذا الشيء، تلاقي الصف مكتمل ومزحوم، يدخل الشاب بكتفه يزق ويروح واقف فيه، يوم واحد من الموجودين يتعب يروح راجع ورا، يبقى هذا اقامه المقام ليقف هو في هذا المقام، ما يجوز هذا الشيء، لا يؤذي بعضكم بعضا في ذلك. احيانا البعض من الناس يكون قليل الذوق، الناس قاعده في الصفوف بتاعتها وبعدين يروح قدامك واقف مصلي الصلاه، بحيث اذا اقيمت الصلاه هو خد المكان تروح انت راجع ورا. اللي الذوق كثير من الشباب الصغير يفعل هذا الشيء، ويعني نرجو انه بلاش اللي الذوق في هذا الشيء. بتلاقي انسان قاعد في مكان، هذا مكانه هو، انت فعلك صحيح انت ما عرفتش مكانه، لكن وقفت قدامه يقينا إذا أقيمت الصلاة أنت حتاخذ مكان هذا الإنسان، لأن الصف في المكان الذي جلس هو فيه. لا تفعل هذا الشيء، وخلي الإنسان يتعلم الذوق من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، من أفعال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتحوكش نفسك الناس يقول لك أنت قليل الذوق، أنت ما عندكش دم، ارجع شوية خدت المكان بتاعنا، ممكن ما يقول لكش إيه ده عليك، ممكن بعد كده تلاقيه شافك في المسجد ما يكلمكش، عرف ان انت مشهور بهذا الشيء. اما تيجي تقعد قدامه احيانا بعض الناس وخاصه كبار السن يتنرفز يتضايق يعلي صوته في المسجد، كن انت اللي تسببت في هذا الشيء، هو مخطئ في انه يرفع صوته في المسجد وانت تسببت في هذا الشيء فعليك الاثم فيه. فنرجو اخواننا وخاصه الشباب الصغير يبقى لسه ملتزم وعنده شده في المعامله، يقوم يؤذي الناس في المسجد بهذا الشيء يقول لك سنه ان اقف الصف الاول، سنة عايز تيجي في الصف الأول تيجي بدري عشان تبقى تحجز مكان في الصف الأول، ويبقى لا تؤذي أحدا من الناس. رجاء انتبهوا لهذا الشيء ولا يؤذي بعضكم بعضا. بنلاقي من هذه الأفعال كثيرة جدا، أحيانا يكون واحد بيصلي السنة في المكان والآخر عشان يدخل في الصف الأول يعدي من قدامه، وتلاقيه مشى قدام المصلي وما يهموش ستره ولا مش ستره بحيث ان هو ينط في الصف الامامي وقع في شيء محرم عشان ينال فضيله بزعمه في ذلك. لا تمر من امام الناس في اثناء الصلاه. المصلي اتخذ انسانا امامه ستره ما تمرش بينه وبين الستره حتى تصل الى الصف الاول. في حديث ابن عمر هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا. يبقى الواحد يقف وراء ويقول للناس تفسحوا ممكن أجلس بينكم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل بين اثنين إلا بإذنهم. ممكن اثنين متحابين في الله عز وجل ده قاعد جنبه بيحب يقعد جنبه تقوم انت جاي في النص وسع تجلس انت بين الاثنين ما يجوز هذا الشيء، ولكن خليك ورا واطلب توسعوا والله الناحية اللي هم يوسعوا لك منها اجلس فيها، ما تجلس في المكان اللي تؤذي فيه الناس. المسألة إقامة الرجل من مكانه تجدها كثيرا جدا في المسجد النبوي في المسجد الحرام، تجد كثير من الناس في هذه الأماكن الشريفة العظيمة في غاية قلة الذوق وقلة الأدب في ذلك. تدخل في الروضة الشريفة في روضة من رياض الجنة، مكان اللي بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبين بيت النبي صلى الله عليه وسلم، تلاقي إنسان جالس واحد عايز يدخل يصلي يقوم وتفسحه يفسح صلى وبعد كده يطمع انه يقومه يزقه من مكانه، يفضل يزقه برجله ويزقه بايده لغايه ما يخلي ده يقوم من مكانه. يبقى انت جاي عشان تصلي وتؤذي اللي جالس في المكان، وكثير ما تجد الناس في المسجد الحرام يفعلون ذلك. لو طالب يزقك ويقف مكانك انت يفعل هذا الشيء، هذا اراد فضيله ان يصلي ووقع في اسم انه اذى مؤمنا في هذا الشيء. فاحذروا يا جماعه، هذه الاشياء من كثر تكرارها في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي تلاقي بقت سهله، بقى اكثر الناس يفعلون هذا الشيء، يزق بايده ويزق برجله ويزق بكعبه ويزق بركبته بحيث ان هو اللي ياخذ المكان وانت ما تلاقي لكش مكان في هذا المكان الشريف اللي مفترض ان يكون الانسان على اعلى ما يكون من الاخلاق في هذه الاماكن الشريفه لينال الفضل الصلاه فيها بمئة الف صلاه في المسجد الحرام وبالف صلاه في المسجد النبوي. ولكن كثيرين من الناس مع جهلهم وحماقتهم يطلب ثوابا ويأخذ على ذلك آثاما عظيمة بما يصنعه من أذى المؤمنين في هذه الأماكن. من الأحاديث حديث سعيد بن أبي الحسن البصري يحدث عن أبي بكر أنه دعي إلى شهادة مرة فجاء إلى البيت فقام له رجل من مجلسه فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الرجل للرجل من مجلسه أن يجلس فيه وعن أن يمسح الرجل يده بثوبه من لا يملك. حديث إسناده ضعيف ولكن له شواهد بجزء من معنى. في معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل الرجل من مكانه ليجلس فيه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وهذا المعنى. فأبو بكر رفض أن يجلس لما واحد أمله، رفض يجلس في المكان اللي أمله منه، مع أن هذا جائز إذا قام إنسان محبة في إنسان وتعالى أقعد مكاني جاز له ذلك. الآية يقول الله عز وجل: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، إذا قيل انشزوا قوموا فانشزوا. إذا طلب لذلك يا جماعة المجلس ضيق افسحوا ارجعوا ورا شوية عشان توسعوا، الآية تأمر بذلك. فإذا كان إنسان قام لإنسان محبة يجوز له أن يجلس، ولكن الأفضل ألا يفعل. المرة دي حيقوم له محبة، المرة جاية حرج، المرة تلتة يقومه متكره لهذا الشيء، فلا تجلس في مكان يقوم لك إنسان منه. هنا في الحديث في زيادة: وعن أن يمسح الرجل يده بثوب من لا يملك، هذا حديث رواه أبو داود، وفي بثوب من لم يكسه، والمعنى فيه ان الحاجه اللي ما تملكهاش ما تستعملهاش. فوطه بتاعت انسان حاططها ما تجيش انت تمسح ايدك فيها وتمسح وشك فيها ولم ياذن لك الانسان بذلك. فهنا في هذا الحديث ان كان اسناده ضعيفا ولكن المعنى معنى صحيح، الشيء الذي لا تملكه لا تستخدمه، لا تاخذ ثوبا من ثوب انسان تلبسه، تاخذ ثوبا من ثوب انسان تمسح فيه ايديه فتؤذي صاحبه ويرفض منك هذا الفعل فينهاك الحديث عن ذلك. والله اعلم. نكتفي هذا القدر، اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.